بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أحمد، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب أخذ الحلال وترك الشبهات، قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إلى آخره. أجمع العلماء على عظم وقوع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار. قال جماعة: هو ثلث الإسلام، حتى قال جماعة إنه ثلث الإسلام، لأن هذا الحديث وحديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثالث قالوا إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث ماذا قال فيه؟ قال جماعة: هو ثلث الإسلام، وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنية، وحديث من حسن إسلام المرء، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبعضهم قال لا، هو ربع الإسلام، لأن الأحاديث أربعة التي يدور عليها، يعني يدور عليها الإسلام، لا يؤمن أحد. وبعضهم جعلها خمسة، والمراد أن هذا الحديث من أهم الأحاديث ومن أشهر الأحاديث ومن الأحاديث التي استنبط منها كثير من أهل العلم مسائل كثيرة من مسائل الإسلام. نعم. وقال أبو داود السختياني: يدور على أربعة أحاديث، هذه الثلاثة وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا ما قاله الإمام أبو داود السجستاني صاحب كتاب السنن. نعم. وقيل حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس، يعني جعلوها خمسة أحاديث، وبعضهم قصرها على أربع وبعضهم قصرها على ثلاث. نعم. قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس، يعني أنه نبه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون صالح المطعم والمشرب والملبس حلالها، وأنها لا يجوز له أن يأخذ فيها ما لا يجوز له، أو أنه يأكل فيها محرما. ولهذا قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن تقع في الحرمات، ولذلك يجب عليهم أن يقتصروا على الحلال فقط وأن يتجنبوا الحرام ويبتعدوا عن قربانه. نعم. وغيرها. وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية دينه وعرضه، وحذر من مواقعة الشبهات لأنها قد يقع فيها دون أن يحس أو دون أن يشعر. ما وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى. أوضح ذلك بضرب المثل بالحمى. نعم أحسن. والمراد بالحمى يعني بالحدود التي تكون بين الناس في بيوتهم وفي مزارعهم وفي مراعيهم، فإن لم ينتبه الإنسان وترك إبله أو ترك دوابه أو ترك أولاده يعبثون فربما وقعوا في حدود وفي أماكن الآخرين، وربما آذوهم، وربما نالوا من أموالهم دون أن يحسوا. نعم. قال وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى، ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخره. والمراد به القلب، فكلما صلح القلب صلح العمل، وكلما كان القلب صالحا مهيمنا منتبها كلما كان العمل صحيحا وصادقا ومقبولا. وإذا غفل القلب وجهل ولم يتنبه ولم يرعوي فإنه سيؤدي إلى الوقوع في المحرم. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساده يفسد باقيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن، يعني هذه المخلوقات التي خلقها الله من أجل الإنسان وأحلها له وأباحها له فهي حلال. وأما الحرام فهو الذي منعه وحرمه كالميتة والخنزير وأكل أموال الناس بالباطل، وبينهما أمور مشتبهة، يعني بعض الأطعمة تكون مشتبهة بين المباح وغيره، وكذلك بعض اللحوم تكون مشتبهة بين الحلال والحرام، فينبغي الإنسان أن يتجنبها. نعم. والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله. وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها. وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي. هذا إن وجد، فإن لم يوجد فالأولى تركه وتجنبه من باب اتقاء الشبهات. قال فإذا ألحقه به صار حلالا، وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وما لا يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أو بحرمته أم يتفق فيه أم يتوقف؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض رحمه الله وغيره، والظاهر أنها مخرجة على الخلاف، على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع. وفيه أربعة مذاهب، الأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها، يعني يتوقف فيه حتى يرد فيه أمر الشارع. نعم، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع. والثاني أن حكمها التحريم، الأصل في الأشياء هو التحريم والمنع إلى أن يرد قول الشارع بالإباحة. والثالث الإباحة، والرابع التوقف. والإباحة الأصل في الأشياء الإباحة. نعم. إلى أن يرد من الشرع ما يمنع، هذا هو المذهب الثالث. نعم. والمذهب الرابع على التوقف. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي حصل له البراءة لدينه من الذم، من الذم الشرعي، من الذم الشرعي، يعني فيكون مباحا له بأمر الشارع من الذم الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس فيه. قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل ملك حمى، وإن لكل ملك حمى، إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله، وإن حمى محارمه، محارمه، معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس، يحميه يعني يكون له حمى، أي منطقة يحجزها ويمنعها من الناس ويخصصها لرعاية حيواناته من إبل وغنم وبقر، ولا يسمح لأحد أن يدخل ويأخذ أو يرعى فيها، وتكون خاصة به. وقد جاء الشرع وخصص حما لإبل الصدقة ولإبل الزكاة ولغنم ولدواب الزكاة، هذه تختص لإبل الصدقة وإبل الدولة أو حيوانات الدولة لتضمن لها المعيشة الطيبة والغذاء. نعم. ولذلك لا يؤذن للأفراد أن يرعوا فيها، وعليهم أن يبحثوا عن أماكن أخرى يمكنهم الوصول إليها. نعم. قال ويمنعهم دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع، من الوقوع فيه فيتجنبه. نعم. ولله تعالى أيضا حمى وهي محارمه، والله سبحانه وتعالى جعل في الشرائع حما، يعني أمور محرمة ونهى الناس أن يفعلوها، كالزنا وشرب الخمر والشرك بالله والسرقة، كل هذه محارم منع الله العباد أن يفعلوها وأن يأتوها وأن يقربوا منها، ولذلك فرض العقوبة والحدود على من يقربها ويرتكب الآثام فيها. نعم. قال ولله تعالى أيضا حما وهي محارمه أي المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشبه ذلك، فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه، فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشبهات. قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هكذا عندك إذا صلحت ولا إذا صلحت؟ إذا أنا مشكلة صلحت على ما أدري. إذا صلحت إذا صلحت إذا صلحت فعل الماضي فعل يفعله. أحسن. صلح صلح يصلح. نعم نعم. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.